السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنتكلم على شيء من الأحاديث التي يتكلم عليها النقاد في أبواب الصلاة. وأول هذه الأحاديث هو حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أنه كان يعجن إذا قام من الصلاة يعتمد على يديه، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. هذا الحديث أخرجه الطبراني في كتاب المعجم، وكذلك أيضا أخرجه أبو إسحاق الحربي في كتابه غريب الحديث، يرونه من حديث يونس بن بكير عن الهيثم بن علقمة عن الأزرق بن قيس عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فرد من هذا الوجه، تفرد به يونس بن بكير به عن الهيثم بن علقمة عن الأزرق عن عبد الله بن عمر، ولا يعرف من هذا اللفظ بهذا اللفظ مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه. والحديث معلول بعدة علل، معلول بالوقف والرفع، ومعلول كذلك أيضا بمتنه، معلول بمتنه. أما بالنسبة للعلة الإسنادية وهي ما يتعلق بالرفع والوقف، فقد اختلف في هذا الحديث على الأزرق ابن قيس، اختلف فيه على الأزرق ابن قيس، فيرويه الهيثم عن الأزرق ابن قيس عن عبد الله ابن عمر مرفوعا، وجعله من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخالفه في ذلك حماد بن سلمة يروي هذا الحديث عن الأزرق ابن قيس عن عبد الله ابن عمر من فعله، يروي عن عبد الله ابن عمر من فعله. أخرجه هكذا ابن أبي شيبة في كتابه المصنف، وكذلك أيضا البيهقي من حديث حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن عبد الله بن عمر أنه كان يعتمد في الصلاة على يديه، أنه كان يعتمد في الصلاة على يديه. ولم يذكر أيضا في هذا الحديث الموقوف أنه كان يعجن، ومعلوم أن ثمة اعتماد وثمة قدر زائد في ذلك، وهي صفة العجن، الاعتماد بالقبضتين هكذا في الصلاة. وأما الاعتماد فهو على السعة، يعتمد الإنسان إما على كفيه أو يعتمد الإنسان على طريقة العجن أو على رؤوس أصابعه، أو كذلك أيضا يكون الاعتماد على الركبتين، فيعتمد الإنسان على ركبتيه من غير أن يمس الأرض. وحديث حماد بن سلمة في روايته عن الأزرق عن عبد الله بن عمر يقول كان يعتمد على يديه ولم يذكر صفة العجن. الذي ذكر صفة العجن في هذا هو يونس بن بكير في روايته عن الهيثم، فتفرد بهذه اللفظة. وأما بالنسبة للاختلاف في متن الحديث، الاختلاف في متن الحديث، فتارة يأتي الحديث بذكر العجن عند الاعتماد، وتارة يروى الحديث من غيرها باعتماد من غير ذكر صفة العجن، من غير ذكر صفة العجن. ذكر صفة العجن على ما تقدم يونس بن بكير في روايته عن الهيثم عن الأزرق ابن قيس عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى، فجعلها مرفوعة. وأما من لم يذكر صفة العجن فقد روى الطبراني في كتابه المعجم هذا الحديث من حديث الحماني وهو عبد الحميد، يرويه عن الهيثم عن الأزرق عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتمد على يديه وما ذكر العجن. والحماني فيه ضعف، ويونس بن بكير أوثق منه، إلا أنه أيضا لديه بعض الوهم والغلط، وقد أخرج له الإمام مسلم، وكذلك أيضا أخرج له البخاري تعليقا، وهو أحسن حالا من حديث الحماني. ولكن نقول إن يونس بن بكير في روايته لهذا الحديث قد تفرد بذكر العجن فيه عن الهيثم، والهيثم مستور قليل الحديث، وحديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قليل، وإن كان له حديث عن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم معروف عند الدمشقيين، ولهذا يكثر بالحديث عن ابن عساكر رحمه الله في كتابه تاريخ دمشق. وعلى هذا نقول إن تفرد يونس بن بكير في روايته عن الأيثم بهذا الحديث بذكر صفة العجن منكر ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعضد هذا أن الحديث إنما جاء موقوفا وجاء بالاعتماد من غير ذكر العجن أنه أن راويه هو عبد الله بن عمر عليه رضوان الله، ثبت أو جاء الحديث عنه من وجه آخر موقوفا عليه ولم يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الراجح في ذلك الوقف. تقدم معنا في ما أخرج ابن أبي شيبة وكذلك البيهقي في كتاب السنن من حديث حماد بن سلمة في رواية لهذا الحديث عن الأزرق عن عبد الله بن عمر أنه كان يعتمد على يديه فجعله موقوفا من غير عجل ولم يرفعه. جاء عند ابن أبي شيبة في كتابه المصنف من حديث نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يعتمد على يديه إذا قام من الصلاة، إذا قام في الصلاة، وهذا قد أخرجه عبد الرزاق في المصنف وكذلك قد أخرجه ابن أبي شيبة أيضا في مصنفه، فذكر الاعتماد ولم يذكر العجل. وهنا وهي مسألة هل ثمة فرق بين الاعتماد والعجن؟ نقول العجن هو قدر زائد عن ذلك وهو شبيه بمسألتنا التي تقدم الكلام عليها معنا في مسألة القبض، في مسألة القبض على الصدر، قبض اليدين اليمين على الشمال، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم القبض، وأما ذكر الصدر فهو قدر زائد عن ذلك. لا يلزم إذا قلنا بالقبض أن نقول على الصدر أو نقول على السرة أو نقول دون ذلك أو نقول على البطن، وإنما هو أوسع من هذا، فالأمر في هذا على الساعة. فإذا أثبتنا اعتماد النبي عليه الصلاة والسلام على يديه كما جاء في حديث مالك بن حويرث وهو في البخاري أنه كان إذا قام في الصلاة اعتمد على يديه، قد أخرجه البخاري من حديث أبي قلابة عن مالك بن الحويرث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في تعليمه لهم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الاعتماد نقول جاء النبي عليه الصلاة والسلام، فالصفة الزائدة في الاعتماد نقول غير ثابتة. وعلى هذا لو اعتمد الإنسان على أصابعه أو اعتمد الإنسان على راحتيه أو اعتمد الإنسان وقبض على صفة العجن من غير تعبد على صفة معينة صح منه ذلك. فكما أننا نقول بعدم ثبوت الاعتماد على الأصابع أو على الراحتين أو كذلك أيضا على القبضتين، كذلك أيضا نجعل الحكم فيها سواء. فأي اعتماد في هذا الأمر فيه على السعة، الاعتماد في هذا على السعة، ولا نقول بتعبد صفة معينة، تعبد بصفة معينة، وذلك أن الصفة المعينة وهي صفة العجن غير ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة أيضا وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه في البخاري الاعتماد على يديه عند القيام في الصلاة، الاعتماد على يديه عند القيام في الصلاة. وقع خلاف عند بعضهم في مسألة الاعتماد، هل النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتمد عند قيامه على الأرض أو يعتمد على فخذيه برؤوس قدميه؟ فمعلوم أن الإنسان إذا أراد أن يعتمد عند قيامه إما أن يعتمد على يديه وهذا هو الأغلب والأظهر، أو يعتمد على فخذيه وركبتيه لينهض جسمه في هذا. من العلماء من قال بالاعتماد على اليدين، وهذا هو الأظهر في عمل السلف، وهذا الذي ذهب إليه عامة فقهائهم، وقد نص عليه الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، وذلك أنه لما أورد حديث الاعتماد على اليدين قال وبهذا نأمر أن يعتمد الإنسان على يديه على الأرض عند قيامه في الصلاة. بعض العلماء يقول إن الاعتماد يكون على صدور القدمين ويضع اليدين على الفخذين. قالوا لأن حديث مالك بن حويرث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد على يديه من غير ذكر الأرض فيه، فالاعتماد على اليدين إما أن يكون على الأرض وإما أن يكون على الفخذين. من العلماء من ينكر أن يكون الاعتماد على الفخذين، وذلك أن الاعتماد إذا اعتمد الإنسان في صلاته على يديه يعتمد على ماذا؟ فإن فخذيه وركبتيه من جسمه تحتاج إلى اعتماد أيضا. فالاعتماد بداهة في هذا يكون على الأرض، يعني على شيء خارج عنه، وهذا فيما يظهر والذي ذهب إليه عامة السلف، خلافا لمن نهى عن هذا كما جاء عن عبد الله بن مسعود، وكذلك أيضا بعض الفقهاء من أصحابه من أهل الكوفة الذين يرون الاعتماد على صدور القدمين، الذين يرون الاعتماد على صدور القدمين، ويقولون إن ما جاء في حديث مالك بن حويرث وهو في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على يديه، قالوا هو داخل في حديث صدور القدمين. قد أخرج الطبراني في كتابه المعجم من حديث عبد الرحمن بن يزيد أن عبد الله بن مسعود كان إذا نهض في صلاته نهض على صدور قدميه، نهض على صدور قدميه، وبهذا يأخذ الحنفية، وبهذا يأخذ الحنفية يرون أن المصلي إذا قام في صلاته من ركعته الأولى إلى الثانية أو من الثالثة إلى الرابعة ألا يعتمد على يديه ويعتمد على صدور قدميه لظاهر ما جاء عن حديث عبد الله بن مسعود. ويعارضون حديث مالك بن حويرث وهو في البخاري بقولهم أن فيه الاعتماد على اليدين، يقولون ونحن لا نقول بخلافه، ولكن نقول يضع يديه معتمدا على فخذيه وساقيه معتمدة على صدور قدميه، فيقولون يتعولون ذلك ويقولون بعدم معارضته، وفي هذا نظر. وجماهير العلماء على الاعتماد على اليدين، وبهذا يأخذ فيما يظهر جماهير السلف، وبهذا أيضا جمهور الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله أن الاعتماد يكون على اليدين، وإن وقع خلاف في مسألة العجل. ولا أعلم أحدا من السلف كان أو صح عنه العجل في صلاته، يعني القيام بقبض اليدين، سواء كان ذلك من الركعة الأولى إلى الثانية أو من الثالثة إلى الرابعة أو أيضا من تشهد الإنسان الأول إلى الركعة الثالثة، فهذا لا يثبت عنهم فيه. وتقدم على ما جاء في حديث عبد الله بن عمر وحديث الباب وهو متكلم فيه. وعلى هذا نقول إن الاعتماد الذي جاء في حديث مالك بن حويرث إنما هو محمول على الاعتماد على الأرض، وأما ما جاء عن عبد الله بن مسعود في أنه كان يعتمد على صدور قدميه، نقول إنما هو قول له اجتهاد، وإن كان في ظاهر قوله أنه كان يعتمد على صدور قدميه أنه لا يعتمد على الأرض، لأنه لو كان يعتمد على الأرض ما أشار إلى صدور القدمين، يعني أنه يكتفي بهذا. ونقول في هذا أن الاعتماد على اليدين سنة، لحديث مالك بن حويرث، وأي صفة زائدة في ذلك فمردها إلى الدليل، والدليل في هذا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغايته ما جاء في حديث عبد الله بن عمر أنه كان يعتمد على يديه من غير ذكر العجن فيه. الحديث الثاني هو حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يعتمد الرجل في صلاته على يديه إذا نهض. هذا الحديث أخرجه أبو داود في كتابه السنن من حديث محمد بن عبد الملك الغزال عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يعتمد الرجل على يديه في الصلاة إذا نهض. وهذا الحديث بهذا اللفظ منكر، وذلك أن هذه اللفظة قد تفرد بها محمد بن عبد الملك الغزال، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعتمد الرجل في الصلاة على يديه إذا نهض، فقلب لفظه وغير معناه. ولا يعرف هذا الحديث عن عبد الرزاق إلا من طريقه بهذا اللفظ، وقد رواه الجماعة من أصحاب عبد الرزاق من الأئمة الحفاظ على غير لفظه، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعتمد الرجل على يديه في الصلاة وهو جالس، يعني إذا كان جالس في التشهد أو كان جالس بين السجدتين فإنه لا يضع يديه معتمدا عليها، فليعتمد على جلسته، فليعتمد على جلسته. فهذا المعنى هو الذي أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في كتابه المصنف في كتابه المسند، ورواه عنه أبو داود رحمه الله في كتابه السنن. أخرجه الإمام أحمد في المسند عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني يرويه عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يعتمد الرجل على يديه في الصلاة وهو جالس، ما قال إذا نهض، فثم تفرق بين وهو جالس يعني لا يعتمد في جلوسه على يده يد واحدة أو بيدين، وإنما يعتمد على نفسه على قدميه، وذلك بصفة الجلوس، إما أن يكون الإنسان في جلوسه مقعيا والإقعاء في ذلك أو أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، أو يكون الإنسان مفترشا أو يكون متوركا أو متربعا في حكم مسألة صلاة المرأة وصلاة المريض. فهذه صفات الجلوس في الصلاة. أما الاعتماد على اليد فإن هذا هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في رواية الإمام أحمد عن عبد الرزاق. عبد الرزاق ابن همام الصنعاني روى هذا الحديث، يروي هذا الحديث عن معمر من هذا الوجه، فجعل هذا الحديث من يرويه عنه على أنه في الجلوس إلا محمد بن عبد الملك الغزال، فقد جعل هذا الحديث نهيا عن الاعتماد على اليد إذا نهض. رواه الإمام أحمد رحمه الله بهذا اللفظ، ورواه بنحوه جماعة من رواه من أصحاب عبد الرزاق. توبع الإمام أحمد رحمه الله عليه مع جلالته وإمامته وكفايته في تفرده في هذا عن عبد الرزاق، رواه عند أبي داود في كتابه المصنف محمد بن رافع ومحمد بن شبوية كلاهما عن عبد الرزاق بنحو لفظ الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك قد أخرجه الحاكم في كتابه المستدرك من حديث إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق بنحو لفظ الإمام أحمد، وكذلك أيضا جاء من حديث أحمد بن يوسف السلمي عن عبد الرزاق به بنحو لفظ الإمام أحمد، وقد أخرج هذا البيهقي رحمه الله في كتابه السنن. فمدار الطرق التي تروى عن عبد الرزاق في هذا الحديث أنه كان أن النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن أن يعتمد الرجل في الصلاة أو في صلاته على يديه وهو جالس، إذن الحكم متعلق بالجلوس فقط لا في النهوض من الصلاة والقيام فيها. ومحمد بن عبد الملك الغزال الذي تفرد بهذا الحديث وجعله في النهوض متكلم فيه ويهم في حديثه. ثم أيضا إن هذا الحديث لو تفرد به محمد بن عبد الملك الغزال عن عبد الرزاق ولم يروه غيره ولم يتابع عليه ولم يخالف أيضا لكان كافيا في رده. لماذا؟ لأن محمد بن عبد الملك الغزال ومتأخر وحديثه في ذلك عن عبد الرزاق مع شهرة الإمام عبد الرزاق وكثرة أصحابه ووفرتهم من الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله، ثم لا يروى هذا الحديث عنه، وهذا أمارة على نكارته، ثم أيضا من قرائن العلل عند العلماء أن الراوي إذا كان في طبقة متأخرة فتفرد بحديث من الأحاديث الذي يتضمن معنى لم يرد إلا عنده، فهذا أيضا من قرائن الإعلال عندهم وذلك أن القاعدة الغالبة أن الأحاديث أو أحاديث الأحكام التي تتعلق بأمور الديانة ويشتهر فيها العمل ينبغي أن يستفيض فيها العمل فقها، وأن يستفيض فيها أيضا الرواية، وكذلك أيضا أن يستفيض فيها الفتية. فأين النهي عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الإنسان على يديه إذا نهض؟ جاء نهي الحديث، الآثار في هذا معلولة. ما جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله أنه كان يعتمد على صدور قدميه، هذا فعل وليس بنهي، ولا يلزم من ذلك أنه في حال اعتماده على صدور قدميه أن ينهى أن يعتمد الإنسان على يديه. ولهذا نقول إن هذا الحديث تفرد محمد عبد الملك الغزال بهذا الحديث من هذا الوجه دليل على نكارته ورده. كيف وقد خالفه الثقات من أصحاب عبد الرزاق كالإمام أحمد ومحمد بن رافع ومحمد الشبوية وإسحاق بن إبراهيم وأحمد بن يوسف السهمي وغير هؤلاء يروون عن عبد الرزاق بنحو متقارب أن النهي إنما هو على الاعتماد في الصلاة يعني في حال الجلوس. وأدق الألفاظ في هذا هو لفظ الإمام أحمد رحمه الله وذلك أنه بين موضع النهي وذلك أنه في جلوسه. بعض الرواة الذين يروون هذا الحديث كابن شبوية وغيره يقولون نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يديه في الصلاة فذكر في الصلاة عموما وهذا فيما يظهر أنه يكون في حال الجلوس كما هو ظاهر النص على الإمام أحمد رحمه الله. الحديث الثالث هو حديث معاذ بن جبل عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمكن جبهته من الأرض وإذا قام كالسهم يعني قياما سريعا. هذا الحديث جاء من حديث الخصيب ابن جحدر عن النعمان بن نعيم عن عبد الرحمن بن غانم عن معاذ بن جبل عن معاذ بن جبل. الحديث تفرد به الخصيب بن جحدر وهو متهم بالكذب اتهمه جماعة من الأئمة كشعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان والبخاري وغيرهم تفرد بهذا الحديث وتفرده في هذا دل على أن الحديث في حكم الوضع ولهذا حكم على هذا الحديث بالوضع غير واحد من العلماء. ومن قرائن أيضا كذبه ورده أنه مخالف لما جاء في الصحيح من اعتماد النبي صلى الله عليه وسلم على يديه أيضا وما جاء في حديث مالك بن حويرث في جلسة الاستراحة. فإذا قلنا أنه يمكن جبهتين من الأرض وإذا قام كالسهم يعني أنه لا يجلس فيقوم من سجوده إلى الركعة الثانية أو الركعة الثالثة وهذا جاء خلافه في حديث مالك بن حويرث وهو في الصحيح. ولهذا نقول بأن هذا الحديث مطروح أو موضوع وذلك لأنه قد تفرد به هذا الراوي الكذاب وهو مخالف للأحاديث المعروفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في الطمأنينة في الصلاة. الحديث الرابع هو حديث علي بن أبي طالب عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رفع أحدكم من صلاته فليمكن إليتيه من الأرض ولا يكون أو فلا يفعل كما يفعل البعير فإن ذلك من وقار الصلاة. الحديث أخرجه العقيري وغيره في كتابه الضعفاء من حديث أبي خالد القرشي عن علي بن الحزور عن أصبغ بن نباتة عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أيضا منكر أو متروك موضوع وذلك لنكارة متنه وكذلك أيضا اطراح إسناده. فإن هذا الحديث أخرجه العقيلي من حديث أبي خالد القرشي والقرشي هو الواسطي الكذاب يرويه عن علي بن الحزور وهذا قد اتهمه غير واحد وحرم الرواية عنه جماعة كيحيى بن معين، فإنه قال لا تحل الرواية عنه، ويرويه أيضا عن أصبغ النباتة، وهو أيضا ممن يتهم في حديثه، من يتهم في حديثه. إذن هذا الحديث مسلسل بالكذابين. ثم أيضا أنه لو كان من حديث علي بن أبي طالب عليه رضوان الله لنقله خاصة أصحابه عنه، خاصة أصحابه عنه، ولا نقل ذلك من وجه يصح ولو موقوفا، ولو موقوفا. ثم أيضا في نكارة متنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهر هذا الحديث أنه يأمر أن الإنسان إذا قام من صلاته، إذا رفع من صلاته، أن يمس بإليتيه الأرض، يمس بإليتيه الأرض، وهذا منهي عنه، وذلك أنه يشبه إقعاء الكلب، ذلك أنه يشبه إقعاء الكلب. وأما بالنسبة لفعل الإبل فإن الإبل تقوم على قدميها، فإن الإبل تقوم على قدميها، وكأن الحديث قد قلب معناه، كأن الحديث قد قلب معناه. فلهذا نقول إن الحديث منكر من جهة المتن متفرد به، وكذلك أيضا مطروح من جهة الإسناد، مطروح من جهة الإسناد. الحديث الخامس هو حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة لا تمس أو لا يمس الأنف ما تمس الجبهة من الأرض. هذا الحديث أخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث عكرمة عن عبد الله بن عباس، واختلف فيه على عبد الله بن عباس من جهة وقفه ورفعه ووصله وإرساله. جاء من حديث عاصم عن عكرمة مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء أيضا من غير حديث عاصم عن عكرمة عن عبد الله بن عباس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلف العلماء في ترجيح الوقف والرفع وترجيح الوصل والإرسال، وعامة الحفاظ على ترجيح الإرسال في هذا الحديث وعدم صحته مرفوعا، وأن الصواب في ذلك ما يرويه عاصم عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير ذكر عبد الله بن عباس، وهذا هو الأرجح، وقد صوابه الإمام أحمد وأبو داود والدارقطني أن الصواب في ذلك الإرسال. ومن قرائن الترجيح ترجيح الإرسال أن عكرمة جرى في روايته هذه على غير الجادة، والجادة في هذا أنه يروي عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أرسل الحديث فقد خرج عن الجادة، وهو أقرب إلى الحفظ والضبط. وأما من يرويه عن عكرمة عن عبد الله بن عباس فقد جرى على الجادة فيه، جرى على الجادة فيه. ونقول إن من القرائن عند العلماء ما يسمونه بالجادة وما يسمونه بالمجرة، وكذلك أيضا الجادة في هذا هي الطريق المعتاد في الرواية، أو كذلك أيضا في السير، فإن الإنسان إذا غلط أو وهم فإنه يجري لسانه على ما اعتاد عليه، يجري لسانه على ما اعتاد عليه، فإذا خالفه دليل على أنه مستحضر، على أنه مستحضر ويقف. والصواب في هذا الحديث الإرسال من العلماء من صحح الوصل، وهو الحاكم رحمه الله، فإنه يميل إلى تصحيح الوصل في هذا. والحاكم رحمه الله مع جلالته وإمامته وفضله وحفظه، إلا أنه في أبواب العلل لا يقارن بالصدر المتقدم من النقاد، وذلك كشعبة وابن مهدي وابن المبارك وابن معين وأحمد وابن المديني وأبي داود وغيرهم من الأئمة، وهو يجري في كثير من طرائقه في العلل مجرى أهل الظاهر، ومعلوم أننا لدينا أن لدينا مدارس في العلل أو مدرستين من مدارس العلل. المدرسة الأولى هي مدرسة الظاهرية، والمدرسة الظاهرية التي يجري عليها كثير من المتأخرين، ويسلك هذا المسلك أيضا جماعة متقدمين كالحاكم وكذلك أيضا ابن حزم وابن القطان الفاسي وغيرهم، يأخذون مجرى الظاهر ولا يعملون القرائن والمدرسة الثانية هي مدرسة النقاد المتقدمين الذين يأخذون بالقرائن ولا يجرون على الظواهر وإنما يعملون جملة من القرائن التي تحتف في الحديث فيقولون بها. وعند النظر في تخاريج المتأخرين أو تخاريج من يسلك هذا المسلك من الظاهرية يجد أنهم يعتمدون على قواعد أهل الاصطلاح مجردة، ولا يكون لديهم نفس من جهة تخريج أو النظر إلى قرائن العلل، وذلك أن القرائن إذا عدمت عند الناقد أو عند المخرج فإنه يقع لديه شيء من الخطأ في مخالفة كلام الأئمة ومن القرائن في رد هذا الحديث أيضا أن الإجماع قد حكي على صحة الصلاة في من سجد على جبهته ولم يمس أنفه الأرض هذا الحديث يقول لا تقبل صلاة لا يمس الأنف ما تمسه الجبهة، يعني أنه يجب أن يمس الأنف من الأرض ما تمسه الجبهة على حد سواء. يتضمن جملة من الأحكام، منها أن الجبهة إذا مست شيئا يختلف عن الأنف كالذي يسجد مثلا على طرف سجاد فيمس أو بساط حصير فتمس جبهته السجاد وأنفه يمس التراب، أن هذا في ظاهره لا يتصح صلاته. كذلك أيضا فإنه يتضمن أن الجبهة إذا مست الأرض ولم يمس الأنف كان مرفوعا فإنه حينئذ تبطل في هذا الصلاة. حكي إجماع الصحابة عليهم رضوان الله على صحة الصلاة أو صحة السجود إذا مست الجبهة الأرض ولم يمس الأنف، قالوا لأن المقصود من السجود هو وضع الجبهة لا وضع الأنف، وضع الجبهة لا وضع الأنف، وهذا ظاهر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فأشار النبي عليه الصلاة والسلام قال قدميه إلى قدمين والركبتين والكفين، قال والجبهة، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنفه، معناه ذكر الجبهة وأشار إلى أنفه، يعني أن حكمهما سواء، يعني أنهما كالعظم الواحد ونقول في هذا أن ظاهر عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى أنهم يجعلون الجبهة تجزئ عن الأنف، أما الأنف فلا يجزئ عن الجبهة في ظاهر فعله. لماذا؟ لأن مس الأنف للجبهة لا يسمى سجودا، ماذا يسمى؟ يسمى نقر. إذا وضع الإنسان أنفه على الأرض سجد أو ما سجد هذا ينقر، وإذا وضع جبهته ولم يضع أنفه سجد. ولهذا تجد العلماء عليهم رحمة الله ينهون أن يضع الإنسان جبهته عند تقبيل معظم كتقبيل الكف أو ظاهر اليد، كان يقبل مثلا يد والده أو شيخا كبيرا لا يضع جبهته عليه لأن هذا سجود فينهى عنه، وإنما يقبل، فإذا قبل ربما مس أنفه الكف ولا يضر. لماذا؟ لأنه لا يأخذ حكمه. كذلك أيضا في مسألة الحجر الأسود في وضع الجبهة عليه، جاء هذا الحديث عن عبد الله بن عباس عليه رضي الله تعالى، يروي محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عباس عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا وإن كان ضعيفا في المرفوع ولكنه جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله أنه كان يضع جبهته على الحجر، وهذا سجود فذكر الجبهة. كذلك أيضا أن الصحابة عليهم رضوان الله في ذكرهم للسجود لا يذكرون إلا الجبهة، لاعتبار أن الأنف تبع للجبهة وليست الجبهة تبع للأنف. ولهذا في حديثهم في صلاة قال: كنا نضع ثيابنا يسترون جباههم من حر الأرض ورمضائها. وذلك دليل على أن العبرة بالأنف وليس العبرة بالجبهة وليس العبرة بالأنف. وعمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى له أثر في أبواب العلل، وهذا ما أشرنا إليه مرارا، أنه ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يعرف مواضع العلل في الحديث أن يلتمس فتيا الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. وفتيا الصحابة عليهم رضوان الله في الحديث منها ما يكون منصوص في الحديث المروي، مثلا في هذا الحديث نجد في حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله أو فقه أصحابه فعكرمة من أصحاب عبد الله بن عباس، وكذلك أيضا ما جاء عن أقران عكرمة من أصحاب عبد الله بن عباس، وذلك سعيد بن جبير وكذلك أيضا مجاهد بن جبر وعطاء وغيرهم من الفقهاء الذين يأخذون عن عبد الله بن عباس، هل روي عنهم مثل هذا القول؟ لأنه لو صح عن عبد الله بن عباس ذلك مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السجود على الجبهة من غير أنف يبطل الصلاة، ولم يكن ذلك موجودا عندهم من جهة الفتية، دل على نكرته وعدم الاعتداد به. وآكد ذلك ألا يوجد في كلام عكرمة مولى عبد الله بن عباس وهو راوي الحديث. وكذلك أيضا مما يرجح الإرسال ولا يرجح الوصل من حديث عبد الله بن عباس أن هذا القول لا يعرف في فتوى عبد الله بن عباس في مسألة السجود على الأنف. لهذا كلما تمكن طالب العلم في فقه السالفين أصبح لديه بصيرة في أبواب العلل. وليس المراد بالفقه إذا ذكرنا في أبواب النقد بالفقه أن طالب النقد وطالب الحديث إذا لم يكن بصيرا بالفقه أنه لا يكون بصيرا بالنقد، ليس المراد بذلك هو فقه المتأخرين والمتون الفقهية وآراء الفقهاء وهي الوجوه والروايات والأقوال والنصوص والتخاريج التي يخرج بها أقوال الأئمة، ليس المراد ذلك، وإنما المراد في هذا هو أقوال السلف. المراد بذلك هي أقوال السلف، وأعظم أقوال السلف تأثيرا على العلل هي أقوال الحجازيين، وأعلى أقوال الحجازيين تأثيرا هي أقوال المدنيين، وأقوى تلك الأقوال هي الأقوال التي تنسب للرواة الذين جاءوا في ذات الإسناد. فمثلا في حديث عبد الله بن عباس هذا عبد الله بن عباس رحمه الله رضي الله عنه من أئمة الفقه من الصحابة فله مرويات، كذلك أيضا عكرمة أيضا من الفقهاء من فقهاء التابعين له مرويات في أبواب الفقه، ولأقرانه من أصحاب عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله أيضا في هذا الباب. فإذا أردنا أن نبحث علة للحديث من أثر الفقهاء في ذلك الزمن أن ننظر في فقه راوي الخبر، وأعلى ذلك هو فقه عبد الله بن عباس. وإذا لم نجد في فقه عبد الله بن عباس شيئا يؤيد أو يوافق ننظر في فقه تلاميذه، لأن فقه الراوي لا بد أن يوجد عند تلامذته، فعبد الله بن عباس له تلامذة. فإذا وجدنا الحديث في إسناده تفرد وفيه لين ولكن نجد أنه جاء عن عبد الله بن عباس فهذا يؤيده، وإذا لم يأتي عن عبد الله بن عباس ننظر أيضا في أقوال أصحاب عبد الله بن عباس. أصحاب عبد الله بن عباس إذا أجمعوا على قول يوافق المروية الذي يرويه عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا يرجح هذا قرينة على التقوية. إذا وجدنا خلاف ذلك أنهم قد أجمعوا على خلافه وأفتوا بخلافه فهذا أيضا يرجح على الإعلال، هذا يرجح على الإعلال. ومن الفقه ما يكون ظاهرا ومنه ما يكون خفيا. الأمر الظاهر في أمور الإعلال في الفقه أنه يروى عن قول ذلك الإمام الذي جاء في الإسناد أقوال تؤيد ذلك، فهذه ظاهرة لأي ناقد، أما ما كان باطنا أن يروى مثلا مثل هذا الخبر عن عكرمة عن عبد الله بن عباس فننظر في أصحاب عبد الله بن عباس لا في روايات عكرمة ولا في الروايات عن عبد الله بن عباس، فإذا وجدنا أصحاب عبد الله بن عباس وهم ليس لهم ذكر بالخبر فوجدناهم يفتون بخلاف هذا الحديث جميعا، ولو لم نجد لعكرمة شيء، ولكن الباقين من هذا من هؤلاء يروون الحديث، يروون أقوالا وتنقل عنهم فتية وعمل يخالف ذلك. هذا قرينة على الإعلال أو ليس بقرينة؟ قرينة على الإعلال. ولهذا لا تجد الأئمة رحمهم الله من النقاد الأوائل ينصون على ذلك، ولكن لما استوعبوا هذا الفقه لديهم قاموا بإنكار هذا الحديث. ثم يأتي الناظر إلى كلامهم فيقول أن هذا الحديث رواه عبد الله بن عباس ويرويه عنه عكرمة مولى عبد الله بن عباس، وعكرمة لم يرد عنه ما يخالف هذا الحديث، وعبد الله بن عباس لم يرد عنه شيء يخالف هذا الحديث، فلماذا يضعف الخبر؟ هم ينظرون إلى ما هو أبعد من ذلك، وهو القول الذي يقول به أصحاب ذلك الإمام. وثم مرتبة أخرى أيضا غائبة في هذا أن فتيا أهل البلد التي فيها ذلك الحديث لها أثر في أبواب الإعلال. فتيا أهل البلد، ومعنى فتي أهل البلد أنه ربما لا يكون هذا الحديث مثلا في حديث عكرمة عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله لا يكون لعبد الله بن عباس ولا يكون أيضا لعكرمة، والمرحلة الثانية لأصحاب عبد الله بن عباس لا يكون لهم فتوى في هذا. ننظر في بلد عبد الله بن عباس وبلد أصحابه. غالب أصحاب عبد الله بن عباس هم في الحجاز في مكة والمدينة، فإذا نظرنا في فقه المكيين وفقه المدنيين عموما ولو لم يكونوا أيضا من أصحاب عبد الله بن عباس ولو في طبقة متأخرة ولا نجد لهذا القول ذكر. هذا من قرائن الإعلال؟ نعم من قرائن الإعلال. لماذا؟ لأن الحديث إذا وجد في بلد لابد أن يوجد له أثر، لابد أن يوجد له أثر. ما هي أثار الحديث؟ هي العمل بها والفتية. فإذا وجدنا خلاف ذلك يفتي به أهل ذلك البلد هذا دليل على أن هذا الحديث ليس بشيء عندهم، ليس بشيء عندهم. كذلك أيضا بالنسبة للكوفيين، كذلك بالنسبة للبصريين، كذلك أيضا للشاميين والمصريين والخراسانيين واليمانيين وغير ذلك. فننظر في ذلك الإسناد ثم ننظر في فقه هذا البلد. لهذا من الأمور المهمة أن يقوم طالب العلم بإخراج فقهاء كل بلد على سبيل الانفراد ثم يقوم بحفظهم بمعرفتهم، بحيث إذا نظر في روايات الفقه عن التابعين عرف وميز هذا من البلد الفلاني وهذا من البلد الفلاني، يستطيع أن يعمل ذلك بسرعة، يستطيع أن يعمل هذا بسرعة، فيعرف أنه ثمة فتية. وكذلك أيضا يعرف الطبقات، فوجد مثلا فتية أهل الحجاز ثم وجد فتية بصري، ولكن هذا البصري متأخر، هذا البصري في 200، لماذا ما قبل 200 لا يوجد فيه ما يخالف هذا القول؟ فيعطيه ذلك انقداحا على ترجيح مسألة على مسألة. لهذا نقول إن أظهر ما يغفل عنه المتأخرون في أبواب العلل هو غفلتهم عن فقه رواة الأحاديث، فقه رواة الأحاديث، لأن هؤلاء الرواة ولو كانت أسماء يترجم فيها في كتب التراجم على سبيل الاختصار، إلا أن كثيرا منهم فقهاء وفقههم في ذلك موجود وهو في متناول الأيدي في غالبه، وثمة مدونات في هذا كالمصنفات مصنف عبد الرزاق بن أبي شيبة البيهقي، كتب ابن عبد البر بن المنذر الموطأ الإمام مالك، كذلك أيضا في كتب التفسير كابن جرير الطبري وتفسير ابن المنذر وتفسير عبد بن حميد وتفسير البغوي وغير ذلك من كتب التفسير التي تعتني بتفسير الأثر وذكر أيضا تفسير آيات الأحكام مما يقع في القرآن، فيوردون في ذلك جملة من أقوال السلف في هذا الباب. لهذا نقول إن طالب العلم ما لم يجمع بين هذين الطريقين بمعرفة الرواية ومعرفة دراية الراوي فإنه يكون لديه قصور في هذا، وإذا أتم معرفة هذين البابين فإنه يكون من أهل النقد، يكون من أهل النقد والإفصاح ببينة. لهذا أكثر الاستغلاق الموجود عند من يستعمل الحديث الفجوة التي تكون بينهم وبين فهم كلام النقاد الأوائل إنما تقع بهذا السبب، فتجد مثلا كلام أبي حاتم أو كلام أبي زرعة أو كلام الإمام أحمد أو كلام مثلا يحيى بن معين وأضرابهم في حديث، ثم تلتمس في ظاهر أمرك سبب للعلة لا تجد سببا. السبب في هذا أن ثمة مساحة كبيرة هي مجهولة لديك، ولكن هي محل اطلاع، وهو جانب دراية الرواة، دراية الرواة، وهو ما يلتمس من فقههم. لهذا ينبغي لطالب العلم إذا وقف على الإسناد من الأسانيد أن يقوم بمعرفة الرواة وطبقاتهم، ومعرفة كذلك أيضا الفقه المروي عن هؤلاء، ومعرفة بلدانهم والمدارس الفقهية التي ينتمون لديها، هل هذا الحديث أعمل أثره فيها أو لم يعمل أثره فيها. إذا لم يعمل ذلك الأثر فهذا قرينة على أن هذا الحديث لم يعتدوا به ولا يأخذ به أحد. هذا كما أنه في المرفوعات كذلك أيضا في الموقوفات عن الصحابة عليهم رضوان الله، فنجد أهل الكوفة من جهة الآثار المروية عن عبد الله بن مسعود تعمل أثرها، فربما كان الأثر عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى ضعيفا، ولكن نجد أن أهل الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود على هذا القول. هذا قرين على قوة وصحة ما جاء عن عبد الله بن مسعود وعلى ضعفه، قرين على قوته. فإذا أخذت بالظاهر حكمت عليه بالضعف فجردته من فقه وإجماع أصحابه، لأن هؤلاء أصحاب عبد الله بن مسعود كعلقمة والأسود وأبي الأحوص وعبد الرحمن بن يزيد وغيرهم من الطبقة الأولى من طبقة الكوفيين، هؤلاء لا يخرجون عن قول عبد الله بن مسعود في إجماعهم، ولكن إذا لم يكن ثمة أثر لعبد الله بن مسعود وقع لديهم الاختلاف في هذا، فإذا أجمعوا على قول وجاء لدينا عن عبد الله بن مسعود قول ولكنه ضعيف، هذا قرينة على تقويته، هذا قرينة على تقويته. وإذا أخذنا بالظاهر ضعفنا وأهملنا الجانب المغيب في هذا. هذا كذلك أيضا في أصحاب عبد الله بن عباس في حال الموقوف عليه، كذلك أيضا عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله الذين لهم مدارس فقهية كبعض الخلفاء الراشدين كعلي بن أبي طالب وعثمان، وكذلك أيضا لعمر بن الخطاب. وكلما ارتفع قلت المدرسة الفقهية. لماذا؟ لقلة الرواية. لماذا قل الفقه عن أبي بكر الصديق؟ قل الفقه عن أبي بكر الصديق عليه رضوان الله لأنه حديث عهد برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يعمر بعد النبي إلا سنتين، فلم يحتج إلى فقه، فلم يكن ثمة مساحة لحدوث نوازل يحتاج إليه. ولو مكث 3 سنين لجاءت الرواية عنه أكثر، ولو مكث 4 لكثرت، ولو مكث 5 لكثرت. ولهذا جاء عن عمر أكثر من أبي بكر، جاء عن عمر أكثر من أبي بكر، وجاء لمن بعدهم في حال عثمان وكذلك أيضا علي بن أبي طالب عليهم رضوان الله تعالى، كذلك كلما تأخر جاء الكثر عنه. لهذا عبد الله بن عباس أكثر من الخلفاء الراشدين، عبد الله بن عباس أكثر من الخلفاء الراشدين لكثرة فقهه، ومن نظر في كتب المصنفات يجد هذا كذلك. كذلك أيضا عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تجد أنه أقل من عبد الله بن عباس. لماذا؟ لأنه توفي قبل، مع أن ابن مسعود هو أفقه من عبد الله بن عباس عليه رضوان الله، ولكنه توفي مبكرا فقلت رواية عنه، وقد توفي في عام 32 للهجرة بخلاف عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى، فقد مكث بعده بحوالي 40 سنة. وهذا دليل على ماذا؟ دليل على وفرة الفقه، على وفرة الفقه وحاجة الناس إليه وكثرتهم. لهذا نقول وننبه ونؤكد أنه ينبغي لطالب العلم أن يعتني في هذا الباب حتى يجمع بين هاتين المدرستين، فيكون فتتكون لديه آلة نقدية غائبة في مسلك الظاهريين في هذا. وبالله التوفيق والإعانة والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.